بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا أمان إلا للمؤمنين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 23 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام العلامة بن قدامة طيب الله ثراه وجعل عالي الفردوس مثواه. ودرس اليوم بمشيئة الله سيكون عن مسألة مهمة من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الإيمان المسمى بمسألة الأسماء والأحكام. تفضل يا عمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل جميعا من الإيمان. وقال الله تعالى: فزادهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة وخردلة وذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. نعم، هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله هي في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وهذا الباب يعتبر من أهم الأبواب العقدية، وسيكون الحديث فيه عبر المسائل التالية. وسيكون طبعا الدرس مقسوم، هذا الباب مقسوم على درسين. الدرس الأول في المسائل التأصيلية المتعلقة بباب الإيمان، والمسألة الثانية بالمسائل، بعض المسائل المشكلة والمعقدة المتعلقة بهذا الباب. فالمسألة الأولى في درس هذا اليوم، ألا وهو في بيان أهمية باب الإيمان، في بيان أهمية باب الإيمان. وتكمن أهمية هذا الباب في الأمور التالية. الأمر الأول أن البحث في باب الإيمان هو في الحقيقة بحث عن حقيقة دين الإسلام وطبيعته ومكوناته وأركانه. أعيد، الأمر الأول الذي يدل على أهمية هذا الباب أن البحث في باب الإيمان هو بحث عن حقيقة دين الإسلام وطبيعته ومكوناته. الأمر الثاني أن البحث في باب الإيمان يتضمن الأحكام والأوصاف التي تطلق على المندرجين في الإسلام والمخالفين لهم. أعيد، أن البحث في باب الإيمان يتضمن الأحكام والأوصاف التي تطلق على الداخلين في دين الإسلام والمخالفين لهم، كالوصف بماذا؟ كالوصف بالإسلام والكفر والإيمان والنفاق والسنة والبدعة وغيرها. فهذه أحكام وأوصاف تطلق على المندرجين في الإسلام والمخالفين لأهل الإسلام. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن مسائل باب الإيمان تعتبر من أكثر المسائل التي وقع الخلاف فيها بين طوائف الأمة، بل وقع الخلاف فيها حتى بين أهل السنة. أحسنت نايف. وذلك نظرا لغموض المسائل المندرجة تحت باب الإيمان. أعيد، أن مسائل باب الإيمان تعتبر من أكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين طوائف الأمة، وحتى وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، وذلك لغموض بعض المسائل المتعلقة بباب الإيمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان أن بعض المنتسبين لأهل السنة اختلط عليه الأمر وتبنى أقوال المرجئة. يقول رحمه الله: وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية. يقول: وكثير من المتأخرين، يعني من أهل السنة، لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان، وهو معظم للسلف وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. وهذا وقع في أتباع أئمة المذاهب، سواء في المذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي. حتى في أتباع المذهب الحنبلي فإن متأخر الحنابلة قد وافق بعض المتكلمين في سواء في مسألة الإيمان أو في غيرها. طيب، إذن هذه المسألة الأولى في بيان أهمية الكلام على باب الإيمان ألا وهو باب الأسماء والأحكام. المسألة الثانية في تعريف الإيمان. تعريف الإيمان، ها؟ هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد السابع. لو كتبت الموسوعة الشاملة تبين هذا في صفحة 364 يعني. طيب، المسألة الثانية في تعريف الإيمان. تعريف الإيمان، فأولا تعريف الإيمان في اللغة، ها؟ ما هو تعريف في اللغة؟ ها؟ في اللغة أنت تقول تمام. طيب، ها؟ تصديق. تصديق، تصديق كامل. أغلبهم يقول تصديق ابن تيمية كذا قراءة. تمام، ها شيخ عبد الله، ها التصديق. طبعا هذا الشائع بين أهل العلم أن الإيمان التصديق. شيخ الإسلام ابن تيمية انتصر للقول بأن الإيمان هو الإقرار المتضمن للتصديق، وسنذكر الأوجه التي رد بها شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال أن الإيمان هو التصديق. فنقول في أن الإيمان في تعريف اللغة اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال. اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الإيمان في اللغة هو التصديق، أن الإيمان في اللغة هو التصديق، ومنه قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا لو كنا ساقط. قصة إخوة يوسف حينما جاءوا ليعقوب عليه السلام فقالوا له وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ومعنى وما أنت بمؤمن لنا يعني ما أنت بمصدق لنا، والعرب تقول آمنت بكذا أي صدقت به. ونقل الأزهري وهو من علماء اللغة نقل الإجماع على أن الإيمان، هذا ترى مو سهل يعني أنه ينقل الإجماع، إجماع أهل اللغة على أن الإيمان في اللغة هو التصديق، يعني يقول معتبر حتى وإن كان شيخ الإسلام بن تيمية على جلالة قدره رحمه الله وكثرة علمه وتحقيقه قال بأنه الإقرار ورد على من قال بالتصديق، لكن يبقى أنه قول معتبر، خصوصا أن الأزهري حكى الإجماع على ذلك. يقول الأزهري حينما نقل الإجماع في ذلك يقول اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق، أن الإيمان معناه التصديق، فهو حكى الإجماع وذكر ذلك في تهذيب اللغة كتابه المشهور. إذن هذا القول الأول بأنه التصديق. القول الثاني أن معنى الإيمان في اللغة هو التأمين أي إعطاء الأمان. معنى الإيمان في اللغة هو التأمين أي إعطاء الأمان، والأمان أو الأمن ضد الخوف. أحسنت، ضد الخوف، ومنه قول الله تبارك وتعالى وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. طيب، القول الثالث أن الإيمان في اللغة مأخوذ من الإقرار. هذا الثالث، الأول التصديق، الثاني التأمين من ضد الخوف. تمام، وآمنهم من خوف. القول الثالث أنه مأخوذ من الإقرار والتسليم والطمأنينة للشيء، مأخوذ من الإقرار والتسليم والطمأنينة للشيء. فبناء على هذا القول الثالث يكون الإيمان متضمن لماذا؟ متضمن للتصديق وزيادة. واضح؟ بناء على القول بأن الإيمان هو الإقرار فإنه يكون متضمن للتصديق وزيادة. الإقرار والتسليم والطمأنينة. لا لا، الإقرار، نقول الإيمان مأخوذ من الإقرار والتسليم والطمأنينة للشيء، مأخوذ من الإقرار والتسليم والطمأنينة للشيء. فمعنى هذا القول أن الإقرار متضمن للتصديق وزيادة. تمام. يقول الراغب الأصفهاني في بيان هذا القول الإيمان هو التصديق الذي معه أمن، الإيمان هو التصديق الذي معه الأمن. وهذا القول هو الذي رجحه كما ذكرنا شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له انتصارا عظيما، حيث قال ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار، ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، يعني شيخ الإسلام ظاهر كلامه أن هذا شيء مسلم به يعني ليس يعني عنده في شك. قال ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق. قال والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق, والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الإنقياد. فقول القلب هو التصديق وعمل القلب الذي هو الإنقياد. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا ذكره أيضا في مجموعة الفتاوى. وشيخ الإسلام ابن تيمية انتقد من فسر الإيمان في اللغة بالتصديق وبين بطلان هذا التفسير من عدة وجوه, ولعلنا نذكر يعني بعض الأوجه التي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية بشكل مختصر. الوجه الأول قال أن لفظ التصديق يتعدى بنفسه, لفظ التصديق يتعدى بنفسه فيقال صدقه, معنى يتعدى بنفسه يعني ما يتعدى بحرف, لا يتعدى بالباء ولا باللام, واضح؟ قال أن لفظ التصديق يتعدى بنفسه فيقال صدقه, فيقال صدقه. وأما لفظ الإيمان فلا يتعدى بنفسه, فلا يتعدى بنفسه فلا يقال آمنه. وهذا الاختلاف يدل على أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق, يدل على أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق. وآمنهم لا طيب. الوجه الثاني أن لفظ الإيمان لا يستخدم في كل خبر, أن لفظ الإيمان لا يستخدم في كل خبر وإنما يستخدم في خبر مخصوص, كخبر عن ماذا؟ عن الأمر الغائب. الإيمان لا يكون إلا بشيء غائب. طيب أعيد الوجه الثاني, أن لفظ الإيمان لا يستخدم في كل خبر وإنما يستخدم في خبر مخصوص كالخبر عن الأمر الغائب الذي يؤتمن المخبر عليه, بخلاف التصديق فإنه يستخدم في كل خبر سواء في الغائب أو في غير الغائب. ومجرد الاختلاف هنا يدل على أن الإيمان ليس هو التصديق. الوجه الثالث أنه غير معهود في اللغة ولا في القرآن استعمال لفظ الإيمان فيما يتعلق بجنس الأخبار, والمقصود به الخبر المنقول يعني إليك, هذا المقصود به. أنه غير معهود في اللغة ولا في القرآن استخدام لفظ الإيمان فيما يتعلق بجنس الأخبار, ولهذا لا يقابل الإيمان بالتكذيب, لا يقابل الإيمان بالتكذيب, فلا يقال آمنه وكذبه وإنما يقال صدقه وكذبه. تمام. فنحن أعيد الوجه الثالث, أنه غير معهود في اللغة ولا في القرآن استعمال لفظ الإيمان فيما يتعلق بجنس الأخبار, ولهذا لا يقابل الإيمان بالتكذيب, فلا يقال آمنه وكذبه وإنما يقابل بالكفر, آمنه وكفره, واضح؟ فيقال آمن به, عفوا, آمن به وكفر به, آمن به وكفر به. وممن رجح هذا القول وهو أن الإيمان هو الإقرار وليس التصديق, ومعنى الإقرار أنه يتضمن التصديق وزيادة, الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى, حيث قال رحمه الله في شرح على الوسطية, يقول ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود, لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود, فنقول الإقرار ولا إقرار إلا بتصديق, ولا إقرار إلا بتصديق, فنقول أقر به كما نقول آمن به, وأقر له كما نقول آمن له, هذا في اللغة. انتهى كلامه رحمه الله, هذا ذكره في شرح الواسطية. ومع ذلك فإن تفسير الإيمان بالتصديق كما ذكرنا أنه قول معتبر في اللغة, خصوصا أن الأزهري نقل الإجماع, إجماع اللغويين وغيرهم على هذا. ومع هذا فإن تفسير, لو فسرنا الإيمان بالتصديق فإنه لا يقدح في الحقيقة الشرعية, لا يقدح في الحقيقة الشرعية. لماذا؟ لأن الاستعمال اللغوي لا يدل دلالة مطابقة على الاستعمال الشرعي, ومعنى دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى, فهو دلالة مطابقة دلالة لزوم ودلالة مطابقة ودلالة الدلالات, أنواع الدلالات في الأصول دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة لزوم, ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى، دلالة اللفظ على تمام النعم، بحيث يكون اللفظ مستوعب لجميع المعنى. فدلالة الدلالة اللغوية لا تدل دلالة الاستعمال اللغوي لا يدل دلالة مطابقة على الاستعمال الشرعي، لأن الحقائق الشرعية والاستعمال الشرعي قد يقيد الاستعمال اللغوي. مثلا نضرب الصلاة في لغة العرب الدعاء، لكن حينما جاء الاستعمال الشرعي دل على أن الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. فنقول لو فسرنا الإيمان بالتصديق فإن ذلك لا يقدح في حقيقة الإيمان الشرعي. لماذا نحن نقول هذا؟ لأن الآن يأتيك المخالفين كما سيأتي معنا في الدرس القادم، المخالفين لأهل السنة يفسرون قالوا الإيمان في لغة العرب التصديق، ومعنى التصديق أنه لا تدخل الأعمال في مسمى الإيمان. نحن نقول لهم حتى لو فسرنا الإيمان بالتصديق فإن ذلك لا يقدح في الحقيقة الشرعية، فإن الاستعمال اللغوي لا يدل دلالة مطابقة على الحقيقة الشرعية. فهناك فرق بين البحث في الحقائق اللغوية والحقائق الشرعية. طيب، لأنه كما ذكرنا أن الحقائق الشرعية قد تأتي ببعض القيود، بعض القيود للاستعمالات والحقائق اللغوية، والمقدم في ذلك دائما المقدم الحقيقة الشرعية. ولا نفسر يعني المصطلحات إلا بالنصوص الشرعية، لا يمكن أن نفسر مصطلح من المصطلحات إلا بالنصوص الشرعية. طيب، إذا هذا في تعريف الإيمان في اللغة، واضح تعريف الإيمان في اللغة. وملخص ذكرنا أن الإيمان في اللغة اختلف فيه العلماء على ثلاثة قوى. القول الأول بأن الإيمان هو التصديق، وحكى الأزهري الإجماع على ذلك، إجماع اللغوي. القول الثاني أن الإيمان هو التأمين من الأمان الذي ضد الخوف، فآمنهم من خوف. القول الثالث أن الإيمان هو الإقرار المتضمن للتسليم والتصديق والطمأنينة للشيء، وهذا القول انتصر له شيخ الإسلام بن تيمية ورجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله. ثانيا، تعريف الإيمان في الشرع. تعريف الإيمان في الشرع، عرف الإيمان في الاصطلاح بتعريفات عديدة، من أبرزها تعريف الإمام بن جرير الطبري رحمه الله في جامع البيان عن تأويل آي القرآن في تفسيره، يقول رحمه الله تعالى: والإيمان كلمة جامعة، والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله، والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. انتهى كلامه رحمه الله. أعيد تعريف الإمام بن جرير، يقول: والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. إذن هذا التعريف الأول هو تعريف الإمام بن جرير رحمه الله تعالى بتفسيره. التعريف الثاني وهو تعريف يذكره كثير من أهل العلم، وهو التعريف المشتهر بين أهل العلم: الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بسم الله. ويمكن أن نعرف الإيمان بتعريف دقيق يشمل حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فنقول إن الإيمان هو الإقرار والتسليم، إن الإيمان هو الإقرار والتسليم لكل ما جاءت به الشريعة من اعتقادات وأحكام مع الالتزام بها في القلب واللسان والجوارح. عيد، نقول إن الإيمان هو الإقرار والتسليم لكل ما جاءت به الشريعة من اعتقادات وأحكام مع الالتزام بها في القلب واللسان والجوارح. ايش رأيكم بالتعريف هذا؟ أعيد ولا نقول الإيمان هو الإقرار والتسليم لكل ما جاءت به الشريعة من اعتقادات وإحكام مع الالتزام بها في القلب واللسان والجوارح. تمام، قلنا الإقرار والتسليم لأنه تعريفه في اللغة الإقرار بكل ما جاءت به الشريعة، فهو شامل لباب الاعتقادات وباب الأحكام، سواء الأحكام العملية أو ما يتعلق بالأخلاق مع الالتزام بها، هذا قيد مهم، في القلب واللسان والجوارح. كذا تعريف دقيق وشامل، أليس كذلك؟ إيه تمام. طيب المسألة الثالثة، إذن هذا المسألة الثانية في تعريف الإيمان لغة اصطلاح، وكل التعريف الثلاثة هذه يعني جائزة في تعريف الشرع يعني. مسألة الثالثة الأصول، وهذه مسألة مهمة وهي لب الدرس اليوم، ولا بد أن نضبط هذه المسألة، وهي مسألة طويلة، وهي كل يعني تقريبا ثلاثة أرباع الدرس يكون عليها. الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة في باب الإيمان، الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة في باب الإيمان، يقوم مذهب أهل السنة على يقوم مذهب أهل السنة في باب الإيمان على أربعة أصول، على أربعة أصول. الأصل الأول أن الإيمان حقيقة وجودية مركبة من الظاهر والباطن. الأصل الأول أن الإيمان حقيقة وجودية مركبة من الظاهر والباطن، وقولنا من الظاهر والباطن معناه من القول، من الاعتقاد والقول والعمل. طيب معنى هذا الأصل، معنى هذا الأصل أن الإيمان موجود حقيقة، لو نحن نقول حقيقة وجودية أنه موجود في كيان الإنسان، موجود في كيان الإنسان، وله ركنان أساسيان، الركن الأول الأعمال القلبية، والركن الثاني الأعمال الأعمال الظاهرة. واضح؟ معنى هذا الأصل نقول أن الإيمان موجود في كيان الإنسان ويقوم على أصلين أو يقوم على ركنين، الركن الأول الذي هو الأعمال الباطنة، والركن الثاني الذي هو الأعمال الظاهرة. فلا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بهذين الركنين، لا يمكن. فلو أن إنسان اقتصر على الأعمال الباطنة لا يمكن أن يتحقق الإيمان، أو أن إنسان اقتصر على الأعمال الظاهرة دون الأعمال الباطنة فإنه لا يتحقق إيمانه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان هذا الأصل ومعناه، يقول الإيمان أمر وجودي، التعبير عن الإيمان بأنه حقيقة وجودية ليس فيه محظور. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الإيمان أمر وجودي، فلا يكون الرجل مؤمنا ظاهرا حتى يظهر أصل الإيمان وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. قال ولا، هذا في الظاهر، قال ولا يكون مؤمنا باطنا حتى يقر بقلبه بذلك الذي أظهره فينتفي عنه الشك ظاهرا وباطنا مع وجود العمل الصالح، مع وجود العمل الصالح. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا ذكره في مجموع الفتاوى في المجلد 20 صفحة 86. طيب إذن هذا الأصل الأول، الإيمان حقيقة وجودية مركبة من الاعتقاد والقول والعمل، أو نقول مركبة من الظاهر والباطن. طيب تعبيرات أئمة السلف عن حقيقة الإيمان، تعبيرات أئمة السلف عن حقيقة الإيمان، أيوة تابع للأصل الأول. جاءت تعبيرات أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله تعالى عن حقيقة الإيمان بتعبيرات مختلفة ومتنوعة، وهي على النحو التالي: الأول الإيمان قول وعمل، الثاني الإيمان قول وعمل ونية، الإيمان قول وعمل ونية، إذن الأول قول وعمل والثاني قول وعمل ونية. التعبير الثالث الإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة، واتباع سنة. القول الرابع الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الأركان، الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الأركان. إذن هذه أربع تعبيرات جاءت عن أئمة السلف، وجميع هذه التعبيرات تدل على معنى واحد، تدل على معنى واحد، فهي متفقة في أن الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن. فالاختلاف إذن بينها ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف اختلاف تنوع أو اختلاف لفظي، اختلاف لفظي. إذن الاختلاف فيها ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف لفظي، اختلاف لفظي. طيب يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان هذه التعبيرات المختلفة وأنها تعني شيئا واحدا، يقول من قال من السلف الإيمان قول وعمل، أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. عيد يقول من قال من السلف الإيمان قول وعمل، أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ومن أراد الاعتقاد، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، لا يفهم منه، يعني من زاد الاعتقاد قال اعتقاد وقول وعمل. قال من أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول حينما يقولون قول وعمل رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، زاد الاعتقاد بالقلب حتى يخرج الاعتقاد بأنه يراد به القول الظاهر. قال ومن قال قول وعمل ونية، قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد ذلك، فزاد النية. تمام. ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، وإنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، يعني ما الأعمال الجبلية، وإنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على الجهمية الذين جعلوه قولا واحدا، الذين جعلوه قولا واحدا. انتهى كلامه رحمه الله. فالاختلاف إذن هو اختلاف لفظي ليس اختلاف حقيقي. وهذا النص الذي ذكرته الآن هو في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان للشيخ الإسلام رحمه الله في صفحة 138 في كتاب الإيمان، في بيان اختلاف تعبيرات السلف عن حقيقة الإيمان، في بيان اختلاف تعبيرات السلف عن حقيقة الإيمان. طيب 138. طيب مكونات الإيمان، مكونات بناء على هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، نستخلص من كلامه هذا أو من تعبيرات السلف بالأحرى تعبيرات السلف، ما نستخلص منه أن مكونات الإيمان أربعة، أن مكونات أحسنت أن مكونات الإيمان أربعة. المكون الأول، أحسنت، قول القلب. المكون الأول مكونات الإيمان قول القلب، لأن احنا قلنا قول وعمل، فنراد بالقول والعمل قول القلب وقول اللسان، والعمل المراد به عمل القلب وعمل الجوارح. إذن هي فمو عمل اللسان، عمل الجوارح. قلنا الإيمان قول وعمل، معنى قول وعمل قول القلب وقول اللسان، وعمل يعني عمل الجوارح وعمل القلب. إذن المكونات كم؟ أربعة. المكونات أربعة. المكون الأول قول القلب، والمراد بقول القلب التصديق الجازم، التصديق الجازم بكل ما أخبر به الله تعالى وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المكون مكونات الإيمان لابد، هو ركن من أركان الإيمان، لابد أن يكون في قلب العبد، لابد أن يكون في قلب العبد، وإلا لم يكن مؤمنا. المكون الأول عيد قول القلب، والمراد بقول القلب التصديق الجازم بكل ما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا المكون هل في خلاف بين طوائف الأمة؟ أحسنت. هذا المكون الأول الذي هو قول القلب التصديق، هذا أقرت به جميع طوائف الأمة، حتى غلاة المرجئة، حتى غلاة المرجئة، حتى غلاة المرجئة، حتى الجهمية الذين يقولون أن الإيمان إنما هو المعرفة، هذا كل ما أقروا به، لم أحد يأتي ويخرج التصديق بالقلب من الإيمان. إذن هذا المكون الأول أقرت جميع الطوائف أنه من الإيمان، أقروا بأن قول القلب الذي هو التصديق من الإيمان، كلهم متفقون. طيب المكون الثاني عمل القلب، المكون الثاني عمل القلب، والمراد بعمل القلب حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم الله ورسوله وتعزير الله ورسوله وتوقيره أيضا، وخشية الله والإنابة والإخلاص والتوكل عليه وغير ذلك من الأحوال التي تقوم بالقلب. واضح؟ هذه كلها أعمال القلوب تسمى، الذي هو عمل القلب يدخل فيه المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، هذه كلها تسمى عمل القلب. فلا بد أن يقوم بقلب العبد هذا العمل الذي هو على القلب، عمل القلب، وإلا لم يكن مؤمنا، لا يمكن أن يكون مؤمنا. إذن هذا ركن ومكون مكونات الإيمان. وهذا المكون أقر به أهل السنة والوعيدية، أقر به أهل السنة والوعيدية، مقصود بالوعيدية أحسنت الخوارج المعتزلة الذين كانوا يعملون نصوص الوعيد ويغفلون نصوص الوعد، كما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. عيد المكون الثاني الذي هو عمل القلب أقر به أهل السنة والوعيدية، المراد بالوعيدية الخوارج والمعتزلة، وجمهور المرجئة كالأشاعرة والكرامية وغيرهما أقروا بهذا، الأشاعرة والكلابية عفوا، نقول هذا المكون أقر به أهل السنة والوعيدية وجمهور المرجئة المكون الثالث من مكونات الإيمان قول اللسان، قول اللسان. والمراد بقول اللسان العبادات التي تكون بماذا؟ في اللسان، كالنطق بالشهادتين وهو أعظم العبادات التي يعني يقوم بها اللسان، وكذلك كتلاوة القرآن والأذكار والتسبيحات والدعاء وغيرها من الأحوال التي تقوم باللسان أو من العبادات التي تكون باللسان. إذن هذا المكون الثالث من مكونات الإيمان ألا وهو قول اللسان، وهذا المكون أجمع عليه أهل السنة والوعيدية، أجمع عليه أهل السنة والوعيدية هو قول اللسان. إذن قول اللسان محل إجماع ومحل اتفاق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة، وأنكره من؟ جمهور الأشاعر، وأنكره جمهور الأشاعرة. فأخرجوا قول اللسان من الإيمان، عفوا أنكره جمهور المرجئة، جمهور المرجئة كالأشاعرة وغيرهم الذين يرون أن الإيمان فقط هو التصديق بالقلب، يقولون الإيمان التصديق كما سيأتي معنا في اللقاء القادم عند ذكر أقوال المرجئة، فهم طوائف كثيرة المرجئة. إذن هذا المكون الذي هو قول اللسان اتفق عليه للسنة والوعيدية، وأنكره جمهور المرجئة، جمهور المرجئة كالأشاعرة والماتريدية وغيرهم. طيب المكون الرابع والأخير عمل الجوارح، عمل الجوارح. والمراد بعمل الجوارح العبادات التي تكون بالجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا المكون أجمع عليه أهل السنة والوعيدية، أجمع عليه أهل السنة والوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فهم متفقون على أن العمل عمل الجوارح من الإيمان، مكون رئيسي وركن في الإيمان. وأجمع المرجئة بجميع طوائفهم، على إخراج العمل، على إخراج العمل من مسمى الإيمان، وجعلوه شرط كمال، شرط كمال في الإيمان. أعيد أن عمل الجوارح أجمع أهل السنة، وهذا مهم أن يتصوره طالب العلم، يتصور الخلاف بين طوائف الأمة في مكونات الإيمان. عمل الجوارح أجمع أهل السنة والوعيدية على أن عمل الجوارح ركن في الإيمان، مكون رئيسي في الإيمان. وأجمع طوائف المرجئة على أنه خارج الإيمان، خارج الإيمان، أنه خارج مسمى الإيمان، ويجعلونه شرط كمال في الإيمان، لا شرط صحة في الإيمان، لا شرط صحة في الإيمان. تمام. طيب نلاحظ أن الوعيدية اتفقون مع أهل السنة، اتفقوا مع أهل السنة أن قول القلب من الإيمان، وأن عمل القلب من الإيمان، وقول اللسان من الإيمان، وعمل الجوارح من الإيمان. طيب ليش سموناهم خوارج؟ هم يخالفون في أصل هذه المسألة، يخالفون في هذه المسألة في الحكم على مرتكب الكبيرة. لماذا يعني وقع الخلاف بينه وبينهم؟ ها؟ تمام. هذا لماذا الخوارج اتفقوا معنا في هذا ولكنهم وقعوا في تكفير مرتكب الكبيرة؟ لأنهم، هذه مهمة ترى، هذا منشأ الانحراف، يسمى منشأ الانحراف عند الوعيدية، سنذكره إن شاء الله في اللقاء القادم. منشأ الانحراف عندهم أنهم جعلوا الإيمان حقيقة واحدة، حقيقة واحدة، نحن جعلنا حقيقة مركبة من قول وعمل. إذا ذهب بعض القول العمل مما كان ذهابه ليس كفرا يعني ليس ناقضا للإيمان فإنه يبقى البعض الآخر. إذا ذهب بعض القول أو بعض العمل يبقى البعض الآخر إذا لم يكن هذا القول أو العمل مكثرا ناقضا من نواقض الإيمان. واضح؟ أما الخوارج والمعتزلة جعلوا الإيمان حقيقة واحدة مفردة ليس حقيقة مركبة. إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعض القول أو ذهب بعض الفعل فإنه يذهب بقية الإيمان. هذا مهم. طيب بناء على هذا على ما سبق تبين لنا أن الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن أو قل من القول والعمل والاعتقاد. إذا قلنا قول وعمل فنقول قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ولا يمكن أن يؤمن إنسان بأن يأخذ مكون من هذه المكونات ويقتصر عليه أو يأخذ مكونين أو ثلاثة ثم يهمل الآخر، فلا بد من اجتماع هذه المكونات في العبد حتى يصبح مؤمنا إيمانا كاملا. طيب إذا ذكرنا هذه مكونات الإيمان، الآن نذكر الأدلة على أن الإيمان يشمل الظاهر والباطن أو يقول يشمل القول والعمل. الأدلة على أن الإيمان يشمل القول، لازلنا في الأصل الأول الذي هو أن الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن. واضح؟ نحن ملازلنا في الأصل الأول. طيب ما هي الأدلة على أن الإيمان يشمل القول والعمل أو أنه يشمل الظاهر والباطن؟ دل على ذلك الأدلة النقلية والعقلية والإجماع. الأدلة النقلية والعقلية والإجماع. فأولا الأدلة النقلية، الأدلة النقلية، الأدلة النقلية على أن الأدلة النقلية عفوا الأدلة النقلية على أن قول القلب من الإيمان. الأدلة النقلية على أن قول القلب من الإيمان. قوله تعالى كتب أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، فدل على أن قول القلب من الإيمان. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وجه الدلالة من هذه الآية قوله ثم لم يرتابوا، لأن الريب والشك مكانه القلب وضده اليقين والتصديق والجزم والإقرار. تمام؟ فدل على أن قول القلب الذي هو الإقرار المتضمن للتصديق من الإيمان. واضح؟ واضح وجه الدلالة من هذه الآية؟ واضح يا شباب وجه الدلالة؟ ها يا أحمد، ها يا زياد، واضح؟ طيب الدليل الثالث على أن قول القلب من الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان في الحديث الذي رواه مسلم الطويل، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والمراد بهذا أن تؤمن بالله وملائكته، هل هذا يعني قول لسان عمل جوارح؟ هذا مكان القلب، أن تقر في قلبك بالله جل وعلا بوجوده وبربوبيته وبأسمائه وصفاته وبأنه يستحق العبادة وحده دون غيره، وتقر بوجود الملائكة وما لهم من أوصاف وأعمال، وتقر أيضا بالرسل وما لهم من أسماء وكذلك الكتب ما لها من أسماء إلى آخره. واضح؟ طيب الدليل الرابع على أن قول القلب من الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، فأقول يا رب أمتي أمتي، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، قال فأخرجه من النار فأنطلق، فأخرجه من النار فأنطلق. الشاهد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبي أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فقال في قلبه. واضح؟ والمراد به قول القلب، والمراد به قول القلب. إذن هذه الأدلة، هذه بعض الأدلة التي تبين أن قول القلب من الإيمان. تمام؟ ثانيا الأدلة النقلية على أن عمل القلب من الإيمان، الأدلة النقلية على أن عمل القلب من الإيمان. احنا ذكرنا المكونات الإيمان، فنذكر الآن الأدلة على كل مكون من هذه المكونات أنه من الإيمان. طيب الأدلة النقلية على أن عمل القلب من الإيمان، قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. طيب هذه الآية وجه الدلالة منها؟ قال وجلت قلوبهم، الوجل من أعمال القلب، وقوله على ربهم يتوكلون والتوكل من أعمال القلب، فدل ذلك على أن عمل القلب من الإيمان. طيب الدليل الثاني ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال: والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. هذا يسمى حديث الشعب، هذا صنف فيه المصنفات، الحليم صنف فيه كتاب واختصره البيهقي، ثم جاء بعد البيهقي من اختصر هذا الكتاب، وجاء ابن حجر وغيرهم من الأئمة رحمة الله على الجميع، فعدوا شعب الإيمان، منهم من أوصلها إلى بضع وسبعون شعبة، ومنهم من أوصلها إلى بضع وستون شعبة. طيب فهذا الحديث وجه الدلالة من أنه ذكر قول اللسان، هذا فيه دليل على أن قول اللسان من الإيمان، قال: الإيمان بضع وسبعون أو ست بضع وستون شعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قول لا إله إلا الله، فهذا دل على أن قول اللسان من الإيمان، هذا يدل كما سيأتي معنا بعد قليل، ودل أيضا على أن عمل الجوارح من الإيمان، قال: إماطة الأذى عن الطريق، ودل أيضا على أن عمل القلب من الإيمان، لأن الحياة من أعمال القلوب، الحياة من أعمال القلوب. ثالثا الأدلة النقلية على أن قول اللسان من الإيمان، الأدلة النقلية على أن قول اللسان من الإيمان، وهذا في آيتين، آية في سورة البقرة والثانية في سورة آل عمران: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم، هذه في البقرة، والثانية في آل عمران: وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. تمام، إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على أن قول اللسان من الإيمان حديث شعب الإيمان، قول لا إله إلا الله، والحديث الآخر ما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. لا، هذه رواية يشهد، في رواية أخرى: حتى يقولوا، حتى يقول، حديث ابن عمر أظن يشهد، حديث ابن عمر الصحيح، حديث أبو هريرة الرواية الأخرى، حديث أبو هريرة قال: حتى يقولوا، ها، وحديث أبو هريرة أنا استحسنت، حتى يقولوا لا إله، لا ليس بنا فقر، بس حنا نريد النص. تمام، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني أموالهم وأنفسهم إلا بحقها، وحسابهم على الله، وحسابهم على الله. طيب الشاهد من ذلك قولوا حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب رابعا الأدلة النقلية على أن عمل الجوارح من الإيمان، الأدلة النقلية على أن عمل الجوارح من الإيمان، قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، وذلك دين القيم. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: وما كان الله، أحسنت، وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمراد بإيمانكم هنا الصلاة، الصلاة إلى بيت المقدس، الصلاة إلى بيت المقدس، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، ذكره ابن جرير الطبري، الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، وكذلك ابن كثير، الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيرهما. تمام، فالمراد بإيمانكم هنا الصلاة لبيت المقدس، والصلاة تعتبر من الأعمال، من أعمال الجوارح، اللي هي أعمال الظاهرة. طيب الدليل الثالث، يا عيني عليك، أحسنت يا مهندس واصل، ألا وهو حديث وفد عبد القيس، وفد عبد القيس عند البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم، حينما جاء وفد عبد القيس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالوفد غير خزايا، فقال: أمركم بأربع: من الأشياء اللي أمرهم قال آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسوله أعلم، في بعض الروايات قال الله ورسوله أعلم، فقال فسر الإيمان هنا بالأعمال الظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم اللي هو في علاقة الإسلام، العلاقة بين الإسلام، العلاقة بين الإسلام والإيمان. فقال قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغنم الخمس، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فوجد الدلالة من هذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان هنا بالأعمال الظاهرة التي هي أعمال الجوارح، مما يدل على أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، أو نقول أنه حقيقة مركبة من الظاهر والباطن. ومما يؤكد، وهذا يعتبر يعني دليل رابع، مما يؤكد أن الأعمال من أعمال الجوارح من الإيمان، النصوص التي فيها التي جاء فيها النص بأن تارك الصلاة كافر، ليست الصلاة من الأعمال الظاهرة من أعمال الجوارح. مما يؤكد على أن أعمال الجوارح من الإيمان، نقول النصوص الشرعية التي جاء فيها بيان أن تارك الصلاة كافر، وهذا جاء في السنة، يعني جاء في السنة، وقد حكى غير واحد من أئمة السلف إجماع الصحابة على ذلك، إجماع الصحابة على أن من ترك الصلاة من ترك الصلاة عامدا متعمدا عالما فإنه حتى يخرج وقته فإنه كافر. يقول الإمام محمد بن نصر رحمه الله تعالى في نقل الإجماع هذا، يقول سمعت إسحاق، يعني إسحاق بن راهويه، يقول سمعت إسحاق ابن راهوي يقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، هذا إجماع أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها، حتى يذهب وقتها كافر، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا ذكره محمد بن نصر المروزي في كتابه الشهير ألا وهو أحسنت تعظيم، أحسنت تعظيم الشيخ عبد الله الله يجزاك بخير، تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة. وحكى الإجماع أيضا وحكى الإجماع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على ذلك وعبد الله بن شقيق. طيب، إذن هذا النوع الأول من الأدلة اللي هو الأدلة النقلية، الأدلة النقلية على أن قول القلب من الإيمان، والأدلة النقلية على أن عمل القلب من الإيمان، والأدلة النقلية على أن قول اللسان من الإيمان، والأدلة أيضا النقلية على أن عمل الجوارح من الإيمان. الآن النوع الثاني من الأدلة لا وهو الأدلة العقلية على أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، الأدلة العقلية على أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. بيان الدليل العقلي، نقول لا يمكن أن يتصور العاقل أنه يوجد إنسان ليس هناك عنده ارتباط بين ظاهره وباطنه في عموم تصرفاته، ليس كذلك؟ هل يمكن أن يتصور العقل أن هناك إنسان ليس عنده ارتباط بين باطنه وظاهره في عموم تصرفاته، في كل تصرفاته؟ هل يمكن؟ لا يمكن. وأعمال الإيمان تعتبر من تصرفاته، أعمال الإيمان تعتبر من تصرفاته، فالتصديق والإقرار الموجود في قلبه لا يمكن أن يكون مصدق بقلبه ولا يوجد هناك عمل ظاهر يرتبط بالتصديق الموجود في قلبه. أعيد، نقول العقل لا يمكن أن يتصور إنسان لا يكون هناك ارتباط بين ظاهره وباطنه في جميع تصرفاته، والإيمان يعتبر أحد هذه التصرفات، فالتصديق والإقرار الموجود في القلب لا يمكن أن يكون تصديقا إذا لم يكن أثره عملا ظاهرا، لا يمكن أن يكون تصديقا إذا لم يكن هناك عمل في الظاهر يرتبط بهذا الباطن. فما يقوم بالقلب يلزم منه ماذا؟ أن ينفعل البدن معه بالقول والعمل. فما يكون في القلب يلزم منه أن ينفعل القلب البدن معه بالأقوال والأعمال. فإذا لم ينفعل البدن بالأقوال والأعمال دليل على أن التصديق غير موجود، فإذا هنا تلازم بين الظاهر والباطن. فإذا انتفى العمل أو القول فإنه، إذا انتفى جنس العمل أو القول فإنه ينتفي الإيمان بالكلية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، هذه ضرورة عقلية، نقول أن هذا ضرورة عقلية، أن المصدق بقلبه لابد أن ينفعل البدن بالأقوال والأعمال الظاهرة. فإذا لم ينفعل البدن بالأقوال والأعمال الظاهرة فدل ذلك على انتفاء التصديق الموجود في القلب، وهذا ضرورة عقلية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان هذه الضرورة، قال: لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك. يقول لو قدر هذا يعني، قالوا: نؤمن بقلوب بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، إلا أننا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضا ونقاتل مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنتم مؤمنون كامل الإيمان، وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار، بل كل مسلم يعلم بالاضطرار. هذا يقول شيخ الإسلام، يقول: بل كل مسلم يعلم بالاضطرار، ضرورة عقلية، أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فانظر كيف يضرب شيخ الإسلام بن تيمية هذا المثال، وهذا التساؤل البديع الذي يبين فيه أنه لا يمكن أن يوجد تصديق بلا قول ولا عمل. تمام. وقال رحمه الله تعالى في موطن آخر، هذا النص ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 287، وهو نص بديع فيه حجة قوية على من يرى أنه ليس هناك تلازم بين الظاهر والباطن. ويقول رحمه الله: فالإيمان لا بد فيه من هذين الأصلين، الإيمان لا بد فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق والمحبة له، فهذا أصل القول الذي هو التصديق بالمحبة بالحق والمحبة له، قال: فهذا أصل القول، وهذا أصل العمل، ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر، والعمل الظاهر ضرورة، والعمل الظاهر ضرورة، العمل الظاهر يعني ضرورة لما هو موجود في القلب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا النوع الثاني من الأدلة، الأدلة الدليل العقلي على أن الإيمان حقيقة مركبة بين الظاهر والباطن، أو قل بين ما في القلب وما في الخارج من الأعمال، أعمال الجوارح. النوع الثالث دليل الإجماع على أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، ولا زلنا في الأصل الأول، دليل الإجماع على أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. حكى الإجماع غير واحد من أئمة السلف، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا النص نقله الإمام اللكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذن هذا الإمام الأول وهو الإمام الشافعي حكى التلازم بين الظاهر والباطن. الإمام الثاني الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أيضا ذكره الإمام اللكائي في كتابه. الإمام الرابع الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، الإمام الثالث الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية. أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية. هذا ذكره في التمهيد، ابن عبد البر ذكره في التمهيد. الإمام الرابع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل. فهؤلاء أربعة أئمة: الإمام الشافعي والإمام البخاري والإمام ابن عبد البر وشيخ الإسلام رحمة الله على الجميع، حكوا أن الإيمان قول وعمل، وأن التلازم بين الظاهر والباطن. فبناء على ما سبق يتبين لنا أن أئمة السلف يعتقدون أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، أو قل من الظاهر والباطن، وأن الظاهر الذي هو العمل، عمل الجوارح، يعتبر ركن أساسي في الإيمان، وليس شرط كمال كما يقول المخالفون لأهل السنة والجماعة. طيب، إذن هذا الأصل الأول انتهينا منه، الأصل الأول الذي هو حقيقة أن الإيمان حقيقة مركبة. الأصل الثاني من أصول أهل السنة في حقيقة الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. معنى هذا الأصل أن الإيمان ليس حقيقة واحدة ثابتة يشترك فيها جميع المسلمين، معنى هذا الأصل أن الإيمان ليس حقيقة واحدة ثابتة يشترك فيها جميع المسلمين، بل هو حقيقة تتفاضل في قلوب المسلمين وفي أعمالهم. تمام؟ طيب، الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه دل على ذلك، دل على ذلك الأدلة النقلية والعقلية والإجماع، الأدلة النقلية والعقلية والإجماع. فأولا الأدلة النقلية، الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، على أن الإيمان يزيد وينقص وليس شيئا واحدا ثابتا يشترك فيه جميع المسلمين. سنذكر الأدلة على أن الإيمان يتفاوت سواء في قلوبهم أو في أعمالهم. طيب، فنقول دل على ذلك الأدلة النقلية والعقلية والإجماع. فأول الأدلة النقلية، يمكن أن نستدل بالأدلة النقلية بأنواع من الأدلة. النوع الأول من الأدلة النقلية النصوص التي فيها التصريح بلفظ الزيادة، وهذه جاءت تقريبا يمكن في سبع مواطن، من القرآن. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا الناس، الذين قال لهم الناس، الناس هنا عام أريد به الخاص، الذين قال الخبر واحد وليس واضح. طيب، وجه الدلالة واضح من ذلك، قال فزادهم إيمان، هذا الشاهد وجه الدلالة منه أن الإيمان يزيد. طيب، قول الله تعالى، الآية الثانية التي فيها التصريح بزيادة الإيمان: فلما رأى المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أحسنت. أيضا وقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهنا تصريح بالزيادة. طيب، إذن هذا النوع الأول، التصريح بالزيادة. النوع الثاني النصوص التي فيها إثبات الزيادة في بعض شعب الإيمان. هنا فرق بين النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول النصوص التي فيها التصريح بالزيادة في الإيمان، الإيمان ككل يعني، ككل. أما النوع الثاني النصوص التي فيها التصريح بالزيادة في بعض شعب الإيمان، ومن ذلك قول الله تعالى: ويخرون للأذقان ويزيدهم خشوع. الزيادة الآن في الإيمان ولا في فرد من أفراد الإيمان؟ الخشوع الذي هو فرد من أفراد الإيمان، واضح؟ طيب، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، والخشوع جزء من الإيمان، جزء من الإيمان، فإذا زاد الخشوع زاد الإيمان. طيب، المثال الثاني عليه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والهدى جزء من الإيمان، فإذا زاد الهدى زاد الإيمان. طيب، إذن هذا النوع الثاني النصوص التي فيها التصريح بالزيادة في جزء من أجزاء الإيمان أو في شعب من شعب الإيمان. النوع الثالث النصوص التي فيها التصريح باستعمال لفظ الكمال والاستكمال، النصوص التي فيها التصريح باستعمال لفظ الكمال والاستكمال، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والمثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. طيب، وجه الدلالة من هذين الحديثين قوله في الحديث الأول أكمل المؤمنين، والثاني قال استكمل الإيمان، فالكمال والاستكمال معناه أنه زاد الإيمان، معناه أنه زاد الإيمان. واضح؟ أعيد وجه الدلالة، التعبير بأكمل واستكمل، الكمال والاستكمال يعتبر من الزيادة، يعتبر من الزيادة في الإيمان. إذن هذا النوع الثالث، النصوص التي فيها التصريح بالكمال أو الاستكمال. النوع الرابع، النصوص التي فيها الدلالة على تفاضل المؤمنين في الإيمان، النصوص التي فيها الدلالة على تفاضل المؤمنين في الإيمان. سأذكر مثال واحد كذلك: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، المراد بعبادنا هنا المؤمنين وليس المراد به، فدل على أنهم فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم ظالم لنفسه. طيب، النوع الخامس، النصوص التي فيها نفي الإيمان، نفي الإيمان عن بعض المذنبين، عن بعض مرتكبي بعض الذنوب، نفي الإيمان عن بعض المذنبين الذين ارتكبوا بعض الذنوب المعينة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت أحسنت شيخ ناصر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يزني ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وجه الدلالة من ذلك لا، وجه الدلالة أحسن، نفي الإيمان عن بعض من ارتكب بعض الذنوب، نفي الإيمان عن بعض من ارتكب بعض الذنوب، وهذا النفي يدل على أن الإيمان قابل للزيادة والنقصان، على أن الإيمان قابل للزيادة والنقصان. فلو كان الإيمان مثلا غير قابل للزيادة والنقصان لكان فاعل هذه الذنوب إيش؟ كافرا، كان كافرا. واضح؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يدل على أنه نفي الإيمان هنا نفي كمال الإيمان، يدل على أنه نفي كمال الإيمان، بدليل أننا لا نكفر الزاني، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الزنا، ورجمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقام عليهم الحد وقال: لقد تابت عن هند الغامدية رحمه الله توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفته. واضح؟ فنفي الإيمان عن بعض من ارتكب الذنوب يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، ولو لم يكن يزيد وينقص الإيمان لكان من ارتكب هذه الذنوب كافرا. طيب، النوع السادس، النصوص التي فيها بيان مقدار الإيمان في القلوب، النصوص التي فيها بيان مقدار الإيمان في القلوب. وسأذكر مثال واحد أيضا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خرج من النار من قال لا إله إلا الله، خرج من النار من قال، الآن يفصل مقدار الإيمان في القلوب، قال: خرج من الإيمان، خرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. فهذا يبين مقدار الإيمان في القلوب أنها تتفاضل. واضح؟ طيب، النوع السابع والأخير، النصوص التي فيها التصريح بنقصان الدين، النصوص التي فيها التصريح بنقصان الدين. ومن ذلك أحسنت، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النقص، واضح؟ بينوا، وهذا لا يدل على أن المرأة ناقصة الإيمان مثلا، وإنما هو فيما يتعلق، فيما يتعلق بالأعمال، ما يتعلق بالتكاليف، بالعذر الشرعي. واضح؟ ولا يتعلق بما وقر في القلب، لا يتعلق بما وقر في القلب. ومما ينبغي التنبيه عليه وهذا مهم، أن كل نص شرعي دل على زيادة الإيمان فإنه ماذا؟ كل نص شرعي يدل على زيادة الإيمان صراحة فإنه يدل على نقصانه تضمنا، فإنه يدل على نقصانه تضمنا. لماذا؟ لأنه ما من شيء يزيد إلا وهو قابل للنقص، ما من شيء يزيد، وهذا ضرورة عقلية، تمام؟ ما من شيء يزيد إلا وهو قابل للنقص. طيب إذن هذا في بيان الأدلة الأولى اللي هي الأدلة النقلية على زيادة الإيمان ونقصانه. الأدلة النقلية على زيادة الإيمان ونقصانه، وذكرنا سبعة أنواع من الأدلة. ثانيا الأدلة العقلية على أن الإيمان يزيد وينقص. الأدلة العقلية على أن الإيمان يزيد وينقص، يمكن أن نستدل بالعقل على أن الإيمان يزيد وينقص من وجهين. الوجه الأول أن العقل يقبل التفاضل، أن العقل يقبل التفاضل. الناس متفاضلون في العقل ولا؟ نقول العقل يقبل التفاضل. فإن كان أصحاب العقول مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض، فنقول فلان أعقل من فلان، وهم كلهم عقلاء، فإذا جاز هذا عند العقلاء فكذلك الإيمان يقبل التفاضل ويقبل الزيادة والنقصان، أليس كذلك؟ إذن هذا وجه من الأدلة العقلية. نقول إذا كان العقلاء يتفاوتون، أعيد أن العقل يقبل التفاضل، فإذا كان أصحاب العقول مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين وبعضهم أعقل من بعض، فكذا الإيمان يقبل التفاضل والزيادة والنقصان. أتمنى تكون واضحة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الإيجاب والتحريم يتفاضل، الإيجاب والتحريم يتفاضل، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم. الوجه الثاني أن الإيجاب والتحريم يتفاضل، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم. مثال على ذلك إيجاب حق الوالدين ليس كإيجاب حق أحد المسلمين، وتحريم الإساءة للوالدين ليس كتحريم الإساءة إلى أحد المسلمين. هذا يعني يقر به العقلاء. إذن هذا الأدلة العقلية على أن الإيمان يزيد. الدليل الثالث اللي هو دليل الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص. حكى الإجماع على زيادة الإيمان ونقصان غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه المسمى الإبانة الكبرى. الإبانة الكبرى يقول رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل تفضل بالإيمان على من سبقت له الرحمة في كتابه ومن أحب أن يسعده، ثم جعل المؤمنين في الإيمان متفاضلين ورفع بعضهم فوق بعض درجات، ثم جعل فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة وينقص ويضعف بالغفلة والمعصية، وبهذا نزل الكتاب وبه مضت السنة وعليه أجمع العقلاء، وهذا الشاهد، وعليه أجمع العقلاء من أئمة الأمة، ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا مرجئ خبيث قد مرض قلبه وزاغ بصره وتلاعبت به إخوانه من الشياطين، فهو من الذين قال الله عز وجل فيهم: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. انتهى كلامه رحمه الله، هذا ذكره في الإبانة الكبرى. إذن نقل الإجماع لمن بطى، ونقله أيضا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث، وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، ذكره في مجموع فتاوى في المجلد السابع. إذن هذا الأصل الثاني انتهينا منه، اللي هو الأصل الثاني أن الإيمان يزيد وينقص. الأصل الأول أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل أو من الظاهر والباطن. الأصل الثاني أن الإيمان يزيد وينقص. الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان أن مكونات الإيمان متفاوتة، أن مكونات الإيمان متفاوتة، أن مكونات الإيمان متفاوتة. معنى هذا الأصل أن الأجزاء التي يتكون منها الإيمان، معنى أن مكونات الإيمان متفاوتة، أن الأجزاء التي يتكون منها الإيمان سواء المتعلقة بالأعمال القلبية أو الأقوال القلبية أو أقوال اللسان أو أعمال الجوارح، هذه ليست على مرتبة واحدة، ليست على مرتبة واحدة من حيث ماذا؟ من حيث التكليف، وإنما هي متفاوت. وأنا أقصد من حيث التكليف يعني بالحرام والحلال والاستحباب والكراهية وما أشبه ذلك. فنقول أن أجزاء الإيمان سواء كانت الباطنة أو الظاهرة ليست على مرتبة واحدة من حيث التكليف، وإنما هي ماذا؟ متفاوتة. فبعضها ركن وبعضها واجب وبعضها مستحب. واضح المراد؟ المراد من مكونات الإيمان متفاوتة أنها من حيث التكليف والإيجاب أنها متفاوتة ليست على مرتبة واحدة، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو ركن ومنها ما هو مستحب. طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن مذهب أئمة السلف في الإيمان، يقول: قال المفسرون لمذهبهم إن له أصولا وفروعا، يعني الإيمان، إن له أصولا وفروعا، وهو مشتمل على أركان وواجبات ليست بأركان، ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرها من العبادات. انتهى كلامه رحمه الله. فهو يبين أن هناك من الإيمان ما هو ركن وما هو واجب وما هو مستحب. وقال أيضا: وهو، يعني الإيمان، يقول: وهو مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق. إذن في هذا النص يبين أن هناك من الإيمان أصل وركن لا يتم الإيمان به، وهناك واجب إذا فات فإنه ينقص الإيمان بقدر فوات هذا الواجب، ومنه ما هو مستحب إذا فات فإنه ينقص من علو درجة العبد. طيب، وبناء على كلام شيخ الإسلام بن تيمية هذا، يمكن أن نقسم مكونات الإيمان الأساسية إلى أربع مكونات، إلى أربع مكونات. فنقول المرتبة الأولى، أو إلى أربع مراتب عفوا، نقسمها إلى أربع مكونات الإيمان، نقسمها إلى أربع مراتب بناء على كلام شيخ الإسلام بن تيمية. المرتبة الأولى أصل الإيمان، المرتبة الأولى أصل الإيمان، وهو الذي لا يتحقق دخول الإنسان في دخول العبد في الإسلام إلا به. المراد بأصل الإيمان، إذا مكيف مضايقكم أغلق المكيف، مضايقكم كيف؟ طيب، نقول المرتبة الأولى أصل الإيمان. معنى أصل الإيمان أنه لا يتحقق دخول العبد للإسلام إلا بهذا الأصل، تمام؟ وهذا يشمل أمرين، أصل الإيمان يشمل أمرين. الأمر الأول الإقرار بوجود الله جل وعلا وكماله واستحقاقه للعبادة، وأن غير الله لا يستحق العبادة. أعيد، نقول الأصل الأول يشمل أمرين. الأمر الأول الإقرار بوجود الله وكماله وأنه مستحق للعبادة، وأن غيره لا يستحق العبادة. أتمنى تكون واضحة، تمام؟ الأمر الثاني الذي لا يتم أصل الإيمان إلا به، الإقرار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وبأنه لا نبي بعده، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد، الأمر الثاني الذي لا يتحقق أصل الإيمان إلا به، الإقرار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وبأنه لا نبي بعده، وبأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم. ها؟ مضمون الشهادتين، أحسنت، مضمون شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن لم يأتي بهذين الأمرين فليس بمسلم ولا مؤمن، ليس بمسلم ولا مؤمن. إذن هذا الأصل الأول اللي هو أصل الإيمان، وذكرنا ماذا يتضمن. المرتبة الثانية أركان الإيمان، المرتبة الثانية أركان الإيمان، المرتبة الثانية أركان الإيمان، والمراد بها أعمال القلب وأعمال الجوارح التي جاء تسميتها في النصوص الشرعية أنها ركن من أركان الإيمان. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان أركان الإيمان، وهي أعمال القلوب وأعمال الجوارح التي جاء تسميتها في النصوص الشرعية بأنها ركن من الإيمان، أو بأنها ركن في الإيمان، وأن تركها يوجب انتقاض الإيمان بعد ثبوته، وأن تركها يوجب انتقاض الإيمان بعد ثبوته. وهذا الذي هو أركان الإيمان تابع للأول، تابع لأصل، تابع لأصل الإيمان. المرتبة الثالثة واجبات الإيمان، واجبات الإيمان، يعني هذه الأركان يمكن أن تدخل في الأصل، واضح؟ ليست مستقلة. لماذا؟ لأنه لا يتحقق الإيمان إلا بها. المرتبة الثالثة واجبات الإيمان، واجبات الإيمان، وهي الأعمال القلبية والأعمال الظاهرة التي أوجب الشارع فعلها، الأعمال القلبية والأعمال الظاهرة التي أوجب الشارع فعلها ورتب العقوبة على تركها من غير أن يرتب عليها انتفاء الإيمان، من غير أن يرتب عليها، هي الأعمال القلبية وأعمال الجوارح، ها، التي أوجب الشارع فعلها ورتب العقوبة على تركها، لكن تركها لا يوجب انتقاض الإيمان بعد ثبوته. تركها لا يوجب انتفاء الإيمان، تمام؟ إذن المرتبة الأولى والمرتبة الثانية اللي هي أصل الإيمان وركن الإيمان، هذه لا يتحقق الإيمان إلا بها، فإذا فعلها تحقق الإيمان، إذا لم يفعلها فإن الإيمان ينتفي عنه، تمام؟ أما المرتبة الثالثة لا ينتفي الإيمان بتركها، تمام؟ طيب المرتبة الرابعة مستحبات الإيمان، مستحبات الإيمان، وهي الأعمال القلبية والأعمال الظاهرة التي رغب فيها الشارع من غير أن يرتب على تركها عقوبة. أعيد، مستحبات الإيمان وهي الأعمال القلبية والأعمال الظاهرة التي رغب فيها الشارع من غير أن يرتب على تركها عقوبة، يعني إذا فعلها فإنه يؤجر، وإذا لم يفعلها فإنه لا يعاقب. إذا هذه كم مرتبة؟ أربع مراتب. المرتبة الأولى أصل الإيمان، والمرتبة الثانية أركان الإيمان، من لم يأتي بها فإنه ينتفي عنه الإيمان. المرتبة الثانية التي هي الواجبات الإيمان، المرتبة الثالثة مستحبات الإيمان. وينبغي لطالب العلم أن يضبط هذه المراتب ويضبط حدودها، فإن كثيرا من الخلاف والانحراف الذي وقع في الإيمان إنما هو بسبب عدم ضبط هذه المراتب وضبط حدودها والتفريق بينها. طيب الأصل الرابع والأخير العلاقة بين الظاهر والباطن، علاقة تلازم، العلاقة بين الظاهر والباطن، علاقة ماذا؟ علاقة تلازم. ومعنى هذا الأصل أنه إذا ثبت أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، فإنه لا بد أن يكون هناك ارتباط وثيق بين ما في باطن الإنسان وبين ظاهره، كما ذكرنا قليل قبل قليل في الأدلة العقلية على أن على التلازم. فلا يمكن أن يتصور أن يوجد إنسان ليس هناك ارتباط عنده بين ما في قلبه وبين ما في جوارحه، واضح؟ هذا معناه. إذن هذا الأصل الرابع، العلاقة بين الظاهر والباطن، علاقة تلازم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في بيان ذلك، يقول وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له، شوف كيف يبين علاقة اللزوم، يقول إذا قام بالقلب التصديق به لله يعني والمحبة له، لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة فيما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال، هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلومه، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثيرا فيما في القلب، فالتلازم، تلازم بين عمل الظاهر وعمل الباطن وعمل الباطن وعمل الظاهر. قال فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى، والأصل يثبت ويقوى بفرعه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا نص بديع لشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان التلازم بين الظاهر والباطن، ذكره في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 541. طيب واضح هذا النص؟ طيب مع هذا التلازم، وهذا مهم التنبيه، مع هذا التلازم بين الظاهر والباطن، إلا أن الإيمان لا ينتفي عن العبد بالكلية إلا بترك جنس العمل، بترك جنس العمل، كمن يترك جنس العمل الظاهر بالكلية فهذا يكون كافر. أحسنت، يكون كافر ظاهر وباطن، لو أن الإنسان ما يقوم لا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يحج ولا يأمر بالمعروف، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، لو أن أحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا أؤمن بك بالباطن ولكني لا أفعل ولا أفعل، كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنك أنت كافر وأنت من أهل النار، ويقتله النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فنقول التلازم بين الظاهر والباطن، مع هذا إثباتنا أن التلازم بين الظاهر والباطن، إلى أن الإيمان لا ينتفي عن العبد بالكلية إلا إذا ترك جنس العمل، فإذا ترك جنس العمل بالكلية، جنس العمل يدخل فيه كل الأعمال، واضح؟ هذا الجنس يعني مو أفراد، يدخل فيه، فإذا ترك جنس العمل بالكلية فإن هذا كافر ظاهر وباطن. أما أفراد العمل الظاهر فمنها ما ينتفي الإيمان بانتفائه، ومنها ما ينقص الإيمان بنقصانه، تمام؟ فمن مثلا الذي ينتفي الإيمان بإيمانه، من أهان المصحف أو سب الله جل وعلا أو سب الرسول، هذا فرد من أفراد العمل، ما ترك جنس العمل بكله، أو يصلي ويصوم ويحج لكنه أهان المصحف أو سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا ينتفي الإيمان ولا ما ينتفي؟ ها؟ ينتفي الإيمان، واضح هذا ما فعله إلا هذا. هذا العمل أصلا ارتباط بما في قلبه أنه مكذب بالقرآن، لو ما مكذب بالقرآن ما أهان القرآن. لو جاء إنسان ودعس على المصحف برجله أو تبول عليه أكرمكم الله أو يعني لوث المصحف ببعض القاذورات أو سب الله جل وعلا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ينتفي الإيمان عنه بالكلية، فهو كافر ظاهر وباطن، لأن هذا العمل دليل على ما في الباطن. واضح؟ طيب، لو أن إنسان ترك الصلاة تركا كليا عالما عامدا عالما متعمدا، ها، كافر ظاهر وباطن، لكن للتلازم ما بين الظاهر والباطن؟ لا، للأدلة التي نصت، للأدلة التي نصت على أن تارك الصلاة كافرا. واضح؟ فإذا ملخص هذا الكلام نقول أننا مع القول بالتلازم بين الظاهر والباطن نقول أن الإيمان لا ينتفي بالكلية إلا إذا ترك جنس العمل بالكلية، فترك كل الأعمال هذا كافر ظاهر وباطن، تمام؟ ودليل ذلك التلازم بين الظاهر والباطن، أن بعض الأعمال، أن ترك بعض أفراد الأعمال منه ما ينتفي الإيمان بالكلية، كمن يدوس على المصحف أو يلوث المصحف أو يسب الله أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ينتفي عنه الإيمان بالكلية. واضح؟ لأنه ما فعل هذا إلا أنه مكذب بالمصحف، وما سب الله إلا أنه مكذب بالله تعالى الله عما يسبه السابون، وما سب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه مكذب به، إلا أنه مكذب به صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، ومن ترك الصلاة بالكلية عامدا متعمدا عالما فهذا يكفر ظاهرا وباطنا، تمام، لكن مناط الكفر أو دليل الكفر ليس هو الترابط بين الظاهر والباطن، وإنما هو النصوص الشرعية المستفيضة التي جاءت بأن ترك الصلاة كافر، لأن ترك الصلاة كافر كفر أكبر. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في بيان هذا الأصل، يقول الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإيمان الباطن ومعلومة له إلا إذا كان موجبا لها ومقتضيا لها، وحينئذ فالموجب لازم لموجبه والمعلول لازم لعلته، وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان، فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة، بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا، كما يلزم من نقص هذا نقص هذا، إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه وعلة تامة بلا معلولها، وهذا ممتنع، يعني ممتنع عند العقلاء. واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله، وذكر ذلك في مجموع الفتاوى في المجلد السابع في صفحة 581. طيب، المسألة الرابعة والأخيرة في أقل إن شاء الله من 3 دقائق، مسألة الاستثناء في الإيمان، مسألة الاستثناء في الإيمان، هذه لم يذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، ولكنها من أهم المسائل في باب الإيمان. المراد بالاستثناء في الإيمان، ها، ما هو المراد به؟ تمام، المراد به أن تعليق الإيمان بالمشيئة، المراد به تعليق الإيمان بالمشيئة، وهو قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله. ما هو حكم هذا؟ هذا هو المراد به الاستثناء في الإيمان، هو قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله. عشان فهذه المسألة نقول هي محل خلاف بين طوائف الأمة، هذه مسألة هي محل خلاف بين طوائف الأمة، والخلاف فيها وقع تبعا للخلاف في حقيقة الإيمان، فإنهم حين اختلفوا في حقيقة الإيمان اختلفوا تباعا في مسألة الاستثناء في الإيمان. وحاصل الأقوال التي قيلت في مسألة الاستثناء في الإيمان ثلاثة أقوال. القول الأول القول بوجوب الاستثناء، القول بوجوب الاستثناء، أن الاستثناء وهو قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله هذا واجب، هذا القول الأول. وهذا قول من؟ هذا قول الكلابية ومن وافقهم، قول الكلابية ومن وافقهم وجوب الاستثناء، وجوب الاستثناء، يعني يقولون أن العبد لا بد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله حتى يصح إيمان، هذا قول من؟ الكلابية ومن وافقهم. القول الثاني القول بتحريم الاستثناء، يقولون لا يجوز للعبد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا قول المرجئة والجهمية، قول المرجئة والجهمية. شوف، مبني على قولهم في الإيمان، لأنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق، تمام، حينما قالوا إن الإيمان تصديق قالوا إن الاستثناء شك، ومن شك في إيمانه فقد كفر. واضح؟ واضح كيف العلة؟ قالوا إن الإيمان هو التصديق، ومن شك في إيمانه فقد نقض شكه تصديقه فهو كافر. القول الثالث وهو قول أهل السنة والجماعة، قول أهل السنة والجماعة، قول أهل السنة والجماعة في هم يقولون بجواز الأمرين، جواز الأمرين باعتبارين، جواز الأمرين باعتبارين، ألا وهو أن القول الأول باعتبار ماذا؟ باعتبار كمال الإيمان وعدم العلم بالعاقبة، باعتبار كمال الإيمان، هذا الاعتبار الأول، اعتبار كمال الإيمان وعدم العلم بالعاقبة. فإذا كان الاستثناء، فإذا كان الاستثناء وهو قول المؤمن العبد أنا مؤمن إن شاء الله، إذا كان ذلك يعني دافعه باعتبار خشية تزكية النفس بتحقيق الإيمان المطلق، والمراد بالإيمان المطلق اللي هو الإيمان الكامل، أما مطلق الإيمان الذي هو جزء من الإيمان، تمام، أو أصول الإيمان. طيب ها أعيده. طيب نقول أهل السنة قالوا بجواز الأمرين، جواز اللي هو وجوب الاستثناء، وقالوا تحريم الاستثناء، فقالوا بجواز الأمرين باعتبارين. الاعتبار الأول باعتبار كمال الإيمان وعدم العلم بالعاقبة، يعني ما يعلم ماذا يختم الله له، فإذا كان الاستثناء دافعه خشية تزكية النفس بتحقيق الإيمان المطلق اللي هو كمال الإيمان، قالوا فهذا واجب، فهذا واجب. لماذا؟ قالوا تجنبا للوقوع في المحذور، وهو الشهادة للنفس بأنه حقق الإيمان كاملا. واضح؟ إذن الاعتبار الأول قالوا إذا كان باعتبار كمال الإيمان فإنه يجب عليه أن يستثني، إذا كان دافع ذلك عدم، إذا كان دافع ذلك التزكية، عدم التزكية، دافع ذلك عدم تزكية النفس والشهادة لها بأنه آمن الإيمان كاملا، فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ودافعه في ذلك أنه لا يزكي نفسه بأنه حقق الإيمان بالكلية، لا يزكي نفسه بأنه حقق الإيمان بالكلية. وضحت هذه؟ وضحت يا زياد؟ فإذا كان دافع ذلك، ملخص الكلام، إذا كان دافع ذلك أنه لا يريد تزكية نفسه بأنه حقق الإيمان بالكلية، لأن الإيمان يتضمن ماذا؟ يتضمن مجموعة من الأقوال والأعمال، هل هو حقق الإيمان بالكلية؟ فكان إذا دافع، قالوا إذا دافعه أنه لا يزكي نفسه فإنه يجب عليه أن يستثني. وقيل في ذلك أنه قيل لابن مسعود، لعبد الله بن مسعود، هذا ذكر الأثر، ذكره أبو القاسم عبيد بن سلام وفي كتابه الإيمان، وذكره أيضا الإمام الجري في كتاب الشريعة، أنه قيل لعبد الله بن مسعود أن هذا يقول، يعني أحد الرجال عنده، أنه يزعم أنه مؤمن، قال فسألوه أفي الجنة هو أم في النار، فسألوه فقال الله أعلم، فقال الله أعلم، فقال له ابن مسعود فهلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى الآخرة، فهلا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة. لماذا؟ لماذا قال له هذا؟ لأن الأعمال عند أهل السنة والجماعة داخلة في مسمى الإيمان، وهذه الأعمال متضمنة للواجبات والمستحبات كما ذكرنا قبل قليل في مراتب الإيمان، فلا يشهدون لأنفسهم بأنهم حققوا كل الأعمال الواجبة والمستحبة، فهم من هذا الباب يوجبون الاستثناء في الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله، حتى لا يزكي نفسه بأنه حقق الإيمان بالكلية. طيب واضح الاعتبار الأول؟ وضحت؟ واضح يا شباب كلكم؟ واضح يا أحمد؟ طيب الاعتبار الثاني باعتبار أصل الإيمان أو الشك فيه، باعتبار أصل الإيمان أو الشك فيه، باعتبار أصل الإيمان أو الشك فيه. فإذا كان الاستثناء على سبيل الشك في أصل الإيمان ها؟ لا يجوز، بس حرام، بس كفر، محرم كفر. تمام، إذا واحد استثنى على أنه شك في إيمانه فقال أنا مؤمن إن شاء الله، قال مؤمن إن شاء الله يعني شك في أصل الإيمان، فهم يحرمون الاستثناء، يحرمون الاستثناء إذا كان دافعه الشك في أصل الإيمان. لماذا؟ لأن الشك منافي للإيمان المطلوب، الإيمان المطلوب هو الجزم والقطع، الجزم والقطع بحصول الإيمان. طيب هذا إذن هذا الاعتبار الثاني. يمكن أن نضيف اعتبار ثالث، إذا كان الاستثناء باعتبار أن ما حصل له في القلب هو بمشيئة الله، حينما يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويقصد بذلك أن ما حصل له من الإيمان هو بمشيئة الله، أو يقصد التبرك بذكر المشيئة. عيد، إذا كان باعتبار أن ما حصل في قلبه هو بمشيئة الله، أو أنه قصد التبرك بذكر المشيئة، فما الحكم؟ ها؟ جاهز، جاهز. وفي هذا جاءت النصوص، يعني جاءت النصوص الشرعية في التعليق بالمشيئة في بعض الأمور المتحققة التي لا يعتريها شك بأي وجه من الوجوه. ومن ذلك، أحسنت يا شيخ ناصر، ومن ذلك قول الله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين مقصرين رؤوسكم مقصرين لا تخافوا. هل الله حينما قال إن شاء الله هل هو من الشك، باب الشك؟ وإنما في أمر جازم متحقق، واضح؟ وأيضا حصل ذلك في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الدعاء زيارة المقابر قال: السلام عليكم أهل، أيوة، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإن أنتم السابقون ونحن اللاحقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هذا ذكر علقه بالمشيئة، وهو أمر متحقق لا شك فيه بوجه من الوجوه. إذن من باب الإخبار أو من باب التبرك؟ من باب التبرك، من باب التبرك بالمشيئة. فإذن هي ثلاثة أقوال: القول الأول الذي هو وجوب الاستثناء، وهو قول الكلابية والأشاعرة من وافقهم. القول الثاني تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة والجهمية. عفوا، القول الأول الكلابية الذين قالوا بوجوب الاستثناء ومن وافقهم. أما الأشاعرة فهم من المرجئة، وكذلك قولاة الجهمية. فالإيمان عندهم قالوا إنه التصديق، فلو أنه استثنى استثنى التصديق. يعني قولهم سيأتي معنا، سيأتي معنا اللقاء القادم. فهم فيهم من وافق المرجئة وفيهم من لم يوافق المرجئة. القول الثالث اللي هو قول السنة والجماعة بثلاث اعتبارات نقول. الاعتبار الأول إذا كان من ناحية كمال الإيمان وعدم التزكية فإنهم يقولون بالوجوب. القول الثاني إذا كان شك في أصل الإيمان فإنهم يقولون بتحريم الاستثناء. القول الثالث إذا كان أنه تبرك بذكر المشيئة فإنهم يقولون بالجواز. أسأل الله بعزته وجلاله أن يفقهنا وإياكم في الدين، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.